بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 23 الاثنين ببرقية الشكر إلى أوبيانغ نوغيما موباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. عبر مرسلها عن شكره العميق لغينيا الاستوائية الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا على استقبالها وحفاوتها اللطيفة أثناء زيارته لها، وذكر أنه راض بزيارته الأخيرة التي أصبحت مناسبة بالغة الأهمية تؤدي إلى تعميق التفاهم والمودة بين الشعبين البلدين والحث على تطوير العلاقات الثنائية بصورة أكثر. ثم تمنى من صميم قلبه لغينيا الاستوائية الصديقة حكومة وشعبا تقدما وازدهارا جديدا، ولرئيسها صحة جيدة ونجاحا أكبر في أعماله المسؤولة.